أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما ووجدك ضالا

هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة ختاما في سورة الحشر، وما تيسر من قصار الصور تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وقد سجلت هذه التلاوة في عام 1979 من مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا،